كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ذات يوم سأل أصحابه: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. قال النبي: من منكم اليوم تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي: من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي: من منكم اليوم شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي: من منكم اليوم أصلح بين اثنين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال الحبيب المصطفى: ما من مؤمن يفعل خصلة من هذه الخصال إلا نادى عليه باب من أبواب الجنة يوم القيامة: يا فلان هلم إلينا. قال أبو بكر: وإن فعلها كلها؟ قال الحبيب المصطفى: إن من أمتي من تنادي عليه أبواب الجنة جميعا وأنت أولهم يا أبا بكر. الله، تنادي عليه أبواب الجنة جميعا، جميعا وأنت أولهم يا أبا بكر. يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان واعص الهوى. يا نفس توبي، فإن الموت قد حان واعص الهوى، فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي، يا نفس توبي، توبي، فإن الموت قد حان واعص الهوى، اعص الهوى، فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي، وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. يا نفس، يا نفس مالي، مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، نبي الهدى، نبي الهدى، نبي الرحمة، نبي البر، اليتيم، اليتيم الذي بعث نور الأمل إلى قلوب اليائسين، الأمي الذي علم المتعلمين، الفقير، الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط إلى شاطئ الله رب العالمين، محمد، محمد، صلوا على محمد، محمد، محمد الذي كان يدعو الله فيقول: اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. سيدي يا صبور يا شكور يا كبير يا محمد يا محمد سيدي ابا القاسم ابا القاسم يا رسول الله اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة الله حق جهاده صبرت على البلاء وتحملت الضراء يا محمد يا سيدي يا رسول الله جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته. صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة يا حراس العقيدة ماذا قال القرآن الكريم عن نشأة سيدنا محمد؟ هذا سؤال حال موعده مع الدرس الثاني عشر والمئتين. اجيب عن هذا السؤال، ماذا قال القرآن الكريم عن نشأة سيدنا محمد؟ قال الله جل في علاه يخاطبه: ألم يجدك يتيما فآوى. يتيما، اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه، لكن يتم الحبيب محمد لنا معه موقف، فإن أباه مات قبل أن يرى محمد الدنيا بثلاثة أشهر، وجاء إلى الدنيا فلم يقل أبي أبي، وإنما قال ربي ربي. وجاءت المرابع الى مكة تلتمس المواليد، فلم يكن هناك في مكة مولود سوى محمد. من الذي يطرق باب آمنة بنت وهب؟ من الذي يطرق باب آمنة بنت وهب ليأخذ يتيمها؟ إن اليتامى مضيعون في هذه الدنيا. من الذي يطرق باب اليتيم ليأخذه ويرضعه؟ لا أحد. يمشي اليتيم وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما يتيما ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. من الذي يطرق باب آمنة ليأخذ وليدها محمدا؟ وأخيرا ذهبت خليمة بدلا من ان ترجع الى بني قومها صفر اليدين طرقت الباب واخذت محمدا الذي لم يرى اباه، اخذته بين ذراعيها وذهبت به الى ديار بني سعد. لكن العناية العليا كانت قد هيأت الجو هناك قبل قدوم محمد. عندما وصل اليتيم محمد الى ديار بني سعد انبتت الارض بعد ان كانت جذباء صحراء قاحلة ودرت الضروع البانها بعدما كانت مجدبة، حتى قال زوج حليمة: يا حليمة، ما رأيت مولودا اعظم بركة من هذا المولود. الله الله الله الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ قم في الدجى واضرع اليه وناديه يا عالما بعباده وخبيرا: ان لم اكن اهلا لعفوك سيدي فلقد علمتك ساترا وغفورا. الله، العناية الالهية تستقبل محمدا هناك. لم تطلق المدفعية عند قدوم محمد 21 طلقة في الهواء، ولم يتفقد محمد الحرس، ولم تعزف الموسيقى السلام الجمهورية احتفالا بقدوم محمد، انما كانت هناك العناية العليا تناديه: ان الذين اطلقت لهم المدفعيات ممثلون محترفون، وان الذين تفقدوا طابور الحرس وعزفت لهم الموسيقى السلامات الملكية والجمهورية، هؤلاء جميعا ممثلون على خشبة مسارح السياسة. اما سيد الاولين والاخرين محمد فقد كان يعلنها في سمع الزمان: ان ولي الله. لا مداهنة ولا مساومة، لا تجارة بقوت الشعوب، لا سعي وراء منصب زائل زائف، انما ربط نفسه بقيادة عليا عمل لها وعاش في نورها، ويوم نام على فراش الموت اراد ان يقدم اقرار ذمة، فقال لعائشة ام المؤمنين: يا عائشة، كم عندي من المال؟ قالت له: يا رسول الله، 7 دنانير. قال لها: يا عائشة، تصدقي بهن قبل ان اموت. يا رسول الله يا رسول الله، اسمح لي ان اقول لك اسمح لي ان اقول لك يا رسول الله انت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات، انت الشفيع الذي سعد الانام به من صار في هديه نال كرامات. تصدقي بهن قبل ان اموت. ومضت لحظة سألها: هل تصدقت بالدنانير يا عائشة؟ قالت عائشة: شغلي بمرضك انساني ان اتصدق بهن يا رسول الله. واذا بالدموع الغوالي تنحضر من العينين اللتين يشع منهما نور النبوة. النبي يبكي ويقول لعائشة: فتصدقي بهن يا عائشة، كيف يلقى محمد ربه وفي بيته سبعة دنانير؟ شيء عجيب. قاد الأمة ونصحها وجعل رسالته لله لم تكن وظيفة، لم تكن وظيفة تعتمد على الإمضاء والتوقيع في دفتر الحضور والانصراف، إنما جعلها رسالة وقال: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. يا معاشر المسلمين، وقضى مدة الرضاعة ورجع الى احضان امه. رجع محمد اليتيم الى احضان امه وعاش بين احضانها شهورا، ورأت امه من باب الوفاء ان تأخذه الى المدينة ان يثرب يومها ليزور قبر ابيه عبد الله الذي لم يرى احدهما الاخر. اخواني، اسمحوا لي الان ان نصطحب الرسول وامه الى يثرب، الى المدينة لنزور قبر عبد الله، ليزور اليتيم اباه. وتحرك الرب. محمد في السادسة من عمره وآمنة معه وجارية تسمى بركة الحبشية التي كنيت فيما بعد بأم أيمن، وهي أم أسامة بن زيد. الحب ابن الحب. ويدخل الموكب الثلاثي المدينة ويتوجه إلى قبر عبد الله، وقد مضى على وفاة عبد الله 6 سنوات وأشهر. ويجلس اليتيم أمام قبر أبيه، وعالم ما وراء الطبيعة محيط أعنف من أن يمخر عبابه سباح ماهر. وبين اليتيم وأبيه برزخ إلى يوم يبعثون. ولما انقضت مدة الزيارة أخذت آمنة ابنها محمدا راجعة إلى مكة. فماذا حدث؟ مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها. ماذا حدث؟ ماذا حدث أثناء الأرض؟ أثناء اثناء الرجوع في قرية تسمى الابواء بالقرب من المدينة نامت آمنة تشكو ألما تشكو وجعا ألم بها لكنها لم تكن تعلم أنها النهاية. إن أمينة يوم نامت في هذا المكان لم يكن سنها تزيد على 25 عاما، هي في زهرة شبابها وريعان صباها، إنها في صرخ الشباب، ولم تكن تعلم أن هذه النومة هي النهاية، لم تكن تعلم أن هذه النومة هي النهاية إلى نومة صبحها يوم القيامة. إن المقام هنا لا تشرحه العبارة. فآمنة تضم وليدها إلى صدرها ولكن الموت يضمها إليه. انها تضم ابنها وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه حجرت الاطيار بين اغصان الاشجار وهدات الوحوش في الجبال وبحر الصحراء ممتد هنا وهناك فلا ترى الا جبالا اشرعت رؤوسها وضربت جذورها في اعماق الارض. الليل دامس الا من عيون النجوم تثقب ظلام الليل بنورها الثاقب وآمنة تتألم من سكرات الموت ومحمد لا يعلم أهذا هو المصير؟ أترك أمي في هذا المكان لتدفن هناك؟ ان محمدا فقد اباه وهو في بطنها. اتراه يفقدها وهو ابن 6 سنوات في هذا المكان؟ ان آمنة تشده اليها، هي لا تريد ان تموت حتى لا تفارق الوليد، هي لا تريد ان تموت ولكن الله اراد لها ان تموت ليتولى اليتيم وحده. فماذا قالت لابنها؟ ماذا قالت لابنها وقد انشبت المنية اظفارها فيها؟ وتجلدي للشامتين اريحم اني لريب الدهر لا اتضعضع. واذا المنية انشبت اظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع. ماذا قالت آمنة الام الرؤوم لولادها اليتيم؟ قالت له يا محمد كن رجلا، كن رجلا يا محمد، يا محمد كن رجلا. الموت الموت لغز لا يحل وطلسم لا يفد لانه متعلق بقضية الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الموت فلسفة حارت فيها عقول المفكرين ووقفت واجمة حيالها عبقريات البارعين. يا محمد كن رجلا لانني ساموت. وكان محمد سيد الرجال، كان رجلا في طفولته، وكان رجلا في صباه، وكان رجلا في شبابه، وكان رجلا في رجولته، وكان رجلا في كهولته، وكان رجلا في شيخوخته، ولقي الله وهو بين الناس رجلا، وبين الرجال بطلا، وبين الأبطال مثلا، وقضى حياته الرجل الشجاع الكريم الأبي، إنه محمد. ماتت آمنة، فلا حيلة لنا في الموت، لا حيلة لأحد في الموت. يوم نام إبراهيم ابن رسول الله في حجر أمه مارية، ومارية أسلمت قبل أن يدخل بها النبي، فإنه يحرم على الأنبياء أن يتزوجوا بغير المسلمات. عرض عليها الرسول الإسلام فأسلمت. ومن قال كيف لا تسلم، من قال غير ذلك، كيف لا تكون مسلمة وهي أم المؤمنين، فكيف تكون أمنا وهي على غير ديننا؟ لقد أسلمت، وأنجب منها الرسول إبراهيم، وبلغ إبراهيم من العمر 16 شهرا، سنة وأربعة أشهر، ونام إبراهيم في حجرها والموت يرفرف بأجنحته على إبراهيم، والرسول ينظر ويقول له يا إبراهيم أنا لا أملك لك من الله شيئا. الموت، انا لا املك لك من الله شيئا. ومات ابراهيم اخر الاولاد، وما بقيت الا فاطمة التي ماتت بعد ابيها بستة اشهر، وكان عندها من العمر 30 عاما. ماتوا جميعا، وحمل الاب الرحيم جثمان ابنه ابراهيم ووضعه تحت اطباق التراب، وقال له يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ابي. والاسلام ديني، الله ربي ورسول الله ابي، والاسلام ديني. ونظر الرسول خلفه فسمع عمر بن الخطاب ينهنه بقلب صديع، قال له الرسول ما يبكيك يا عمر؟ قال عمر يا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا رسول الله؟ ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب؟ ابن الخطاب الذي بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك. أتلك معاذلة صعبة يا عمر؟ وإذا بالإجابة تنزل من رب العالمين جل في علاه، تنزل الإجابة غطة نبية تتقاطر نورا ورحمة، ينزل كبير أمناء الوحش بقول الله تعالى ردا على سؤال عمر: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقامت بركة فحفرت لآمنة قبرها بعدما اغمضت عينيها واغلقت فمها على قولها: يا محمد قل رجلك. ووضعت آمنة تحت اطباق التراب، واهيل التراب، قال لها: يا ام ايمن انت امي بعد امي، انت امي بعد امي، ان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه عرف للأمومة قدرها، لم يجعل عيدا في 21 من مارس كما فعل المتبدينون او العصريون او المتعصرون او ابناء باريس ولندن وواشنطن ومسكو. عيد الام الذي درجنا عليه والذي اخترعه لنا احد الصحفيين، عيد الام بدعة فرنسية استدعتها فرنسا لتكرم اولاد الزنا الذين ليس لهم اب، فجعلت لهم عيدا. وانا اقول للذين يحتفلون بهذا العيد: لا تجددوا الاحزان على الاطفال الذين ماتت امهاتهم. ما يفعل الطفل الذي ماتت امه اذا راى قرناءه يقدمون الهدايا في يوم 21 من مارس الى امهاتهم؟ ما يفعل هؤلاء؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم انها عن تجديد الاحزان، وقال: لا حزاء بعد 3 ايام. اذا مات الميت ومضى على موته 3 ايام فلا عزاء بعد الايام الثلاث. فالخميس بدعة، ويوم 40 بدعة، وذكر الموعد السنوي بدعة، والميت يسأل عن هذا امام الله ويقول له الله: لما لم تتبع سنة نبي محمد؟ ولعل قائلا يقول: وما ذنب الميت؟ والجواب على ذلك انه كان واجبا على كل واحد ان يكتب وصيته قبل ان يموت، والوصية كلمات قلائل: اذا انا مت فغسلوني وكفنوني كفنا مقتصدا فيه، وصلوا علينا وانا بريء من كل من يخالف هدي رسول الله. انت امي بعد امي. وهل الام عيب؟ هل نعقها 364 يوما ونضحك عليها بمنديل او ثوب في يوم 21 مارس؟ يا مصطفى يا امين، لا تسير وراء تعاليم مصطفى امين، وانما سير وراء تعاليم المصطفى الامين. لا تسير وراء قاسم امين، وانما سير وراء بالقاسم الامين. لا تحتفلوا بيوم 21 مارس، اكرموا الامة كل صباح ومساء، اكرموها فان الجنة عند قدميها، اكرموها طوال ايام السنة. ان عيد الام يوجد مشاكل في بيوت الناس. 21 مارس الجيوب خاوية على عروشها مصابة بزكام حاد، فمن اين نأتي بالهدايا؟ واذا جئت لامك انت بهدية قالت المدام هداها الله، اريد ان اهدي الى امي ايضا هدية. اامك احسن من امي؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. معاشر الاخوة الاعزاء، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان من سألكم وقال لكم ما الحكم اذا مسح الانسان في الوضوء على الباروكة؟ اذا سئلتم ان يصل الانسان شعره بشعر غيره، سواء كان شعر غيره شعر انسان او شعر حمار، هذا حرام. قبل ان تسأل السؤال اريد ان اقول لك ان هذا الوصل حرام، وضع باروكة على الرأس حرام، سواء كان الوصل رجلا ام امرأة. للحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لعن الله الواصلة والموصولة. الواصلة والموصولة، الواصلة هي عبارة عن المرأة التي تقوم بتركيب هذا الشعر، والموصولة هي عبارة عن المرأة التي يركب في رأسها هذا الشعر. هذا ملعون وذاك ملعون. فاذا كان الوصل مبدئيا وبادئ في بدء حرام، فكيف تتغاضى عن لعنة الله وتسأل عن حكم المسح على الباروك؟ اجاز الشيخ المسح عليها وقال انها كالعمامة، وهو قياس باطل، لان لبس العمامة جائز شرعا ولبس الباروكة حرام شرعا، فالمسح على الباروكة لا يجوز شرعا. ولو ان المرأة اصابتها جنابة وارادت ان تغتسل وكان شعرها مكويا فان الرسول يأمرها ان تريق الماء على شعرها 3 مرات حتى يصل الماء الى منابت الشعر. فاذا قيل لك انها تكويه بجنيه فقل له ان الذهاب الى الكوافير حرام. اذا كان الله حرم النظر فكيف بنا والكوافير؟ الكوافير يحبس برأسها ومن وراء اذنيها ويضع رأسها بين يديه ويدور حولها. اسمع الى قول النبي وهو يقول ايما امرأة القت ثيابها في غير بيت زوجها برئت منها ذمة الله. اما الوضوء على المنكر كما قال الشيخ المدير مدير سنة 77 الشيخ شفرليه المدل الحديث، فان المنكر يكون طبقة عازلة للماء والله تعالى يشترط ان يصل الماء الى جسم الانسان في الوضوء. فاذا ما وضع المنكر كان عازلا يمنع وصول الماء فاصبح الوضوء غير صحيح شرع. الله يقول وامسحوا برؤوسكم ونحن نقول امسحوا على الباروك. فتاوى جديد. اما اباحة اكل ذبيحة النصراني اذا قال باسم المسيح او اليهودي اذا قال باسم عزيرة فارجو من فضيلة الاستاذ ان يقرأ اية في سورة البقرة واية في سورة الانعام واية في سورة النحل واية في سورة المائدة. الايات الاربع اجمعت على انه اذا ذبحت ذبيحة وذكر عليها اسم غير اسم الله لا تؤكل. حتى لو ذبحتها وقلت باسم محمد فهل المسيح افضل من محمد يا فضيلة الاستاذ؟ اقرا سورة البقرة انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. اهل يعني رفع الصوت عليه باسم غير اسم الله. الاهلال هو رفع الصوت باسم غير اسم الله لا تؤمن. اقرا سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. اقرا سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق وهل لغير الله به. اقرا سورة النحل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. 4 آيات. فهل نصدق الشيخ ام نصدق ربنا جل في علا؟ النص صريح والقرآن صحيح. انتقل بعد العقل والذبح الى الخطبة. قال الشيخ يجوز للخاطب ان يرى من خطيبته ما يراه ابوها منها. وانا اقول له لا يجوز للخاطب ان يرى من خطيبته الا وجهها وكفنه. فعند الرؤية عندما يذهب الخاطب بعد ان يسأل عن سلوكها وسيرها واهلها فإن الرؤية الشرعية للخاطر الوجه بشرط أن يكون الشعر عليه ستار والصدر عليه خمار والعنق عليه خمار، الوجه والكفان، هكذا نطق حديث رسول الله. إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذان وهذا، الوجه والكفين، أما غير ذلك إذا أراد أن يشم ريحها، أراد أن يعرف عنها من طيب من ريح فمها أو ريح عرقها، نقول له اذهب أنت في أمانة الله أيها الخاطب وأرسل أمك أو أختك. إذا كان الإسلام يقول للمرأة المسلمة احذري من المرأة الكافرة، إن المرأة الكافرة لا يجوز لها أن تنظر إلى زينة المرأة المسلمة، لأن المرأة الكافرة بالنسبة للمسلمة كأنها رجل أجنبي كافرة. ولذلك ربنا قال أو نسائهن، أي نساء المؤمنات، أما نساء غير مؤمنات فليس للمرأة المسلمة أن تظهر أمامها ثياب زينتها أو أن تظهر أمامها أكثر من وجهها وكفيها. أما خلوة الخاطب بالمخطوبة فحرام، حرام أن تدخل بدبلة الخطوبة وتغلق الباب على خطيبتك. قال الله تبارك وتعالى وهو يبين لنا احكام شرعنا: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهم او ابناء بعولتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لا يجوز لخاطب أن يخرج مع خطيبته ولو أذن لهما أبوها، فالإذن هنا لا يؤخذ من أبيها إنما يؤخذ من الله، والله يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا يجوز الخاطب ان يلبس دبلة ذهبية فاذا ما لبس الدبلة الذهبية في اصبعه فانها عداد يعد عليه السيئات ما دامت في اصبعه. فاروك واي بركة، نحن في محنة، الاسلام في محنة، الاسلام في غربة. اللهم اعز بنا غربة الاسلام، اللهم اعز بنا غربة الاسلام، اللهم اني اسألك وانا صاحب القلب الجريح، اسألك من هذا المكان وانت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم انصر قراننا، اللهم انصر سنة نبينا. اللهم من اراد بالاسلام سوءا فانتقم منه، اللهم من اراد ان يكيد للاسلام فكد، اللهم من اراد ان يخذل الاسلام فاخذل، اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار يا جبار يا جبار.